إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا وأهلينا وذرارينا من الفائزين، اللهم آمين. نرجع أيها الأحبة في الله عز وجل إلى السلسلة المباركة التي تتكلم عن خير الأنام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، فمكث النبي شهرا. ثم بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب، شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وأخذ المسجد في البناء 12 يوما، وكان المسجد من القبلة إلى آخره 100 ذراع، يعني تقريبا 50 متر، والعرض نفس العرض. وكان المصطفى يشارك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في البناء، حتى إن بعضهم قال: نترك النبي يعمل ولا نعمل، فإن هذا هو العمل المضلل. يعني النبي بيشتري اللبن الطوب المعمولة، تبارك بالطوب الوني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل اللبن، يحمل الحجارة، سيد الأولين والآخرين. ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد النبي القائد، النبي الذي اصطفاه الله عز وجل على جميع الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. بين الصحابة عادي وينزل ويمشي ويشتغل، والطوبة واشتلها، ويساعد النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. هذا هو القائد محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة فيرى عمار، الناس يحملون لبنة وعمار يحمل لبنتين، فيقول: لما يا عمار؟ فيقول أرجو الأجر من الله يا رسول الله. هو اللي بيشتري طوبة يا جماعة زي اللي بيشتري اتنين، هو اللي بيطعم بيت زي اللي بيطعم بيتين، هو اللي بيطلع مية زي اللي بيطلع ميتين، اللي بيقرأ جزء يا جماعة زي اللي بيقرأ جزئين، اللي بقيم الليل بركعتين زي اللي بقيم بأربعة. هذا يريد الأجر من الله. فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس عمار رضي الله تعالى عنه ويقول: ابن سمية للناس أجر ولك أجران، آخر زادك شربة من لبن تقتلك الفئة الباغية، صلوات ربه وسلامه عليه. ثم يأتي طلق بن علي اليمني الحنفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة بقلبوا المونة، فيجد النبي طلقا ذا حرفة، فيقول النبي للسادة الكبار الأوائل من المهاجرين والأنصار: أعطوا المسحات لليمني. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التخصص أمر مهم في الأمة الإسلامية. طبيب طبيب، مهندس مهندس، العالم عالم، الواعظ واعظ، مش تبقى لخبطيطة. رجل في الطب يتكلم في الدين وفي الهندسة يتكلم في الطب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا المسحات لليمني. بيعرف يقلب المونة صح، بيعرف يشتغل صح، لكن بنضيع وقت، ده راجل متخصص صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد بناء المسجد الأمر الثاني، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. في رواية كان ذلك في بيت أنس بن مالك، وفي رواية كان ذلك في المسجد. المهاجرون تركوا ديارهم، تركوا أولادهم، تركوا أموالهم، تركوا ملاعب صباهم في وحش، لازم يكون في أنس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، فأخى النبي بين المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم، حتى إن بعضهم كان يلف بعض. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، ونضرب نموذجا مشرفا في هذه المواخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: إني لمن أغنى الأنصار مالا، أغنى واحد في الأنصار وأني من أغنى ناس في الأنصار، مالي ده مليون، شوف المال بتاعي نقسمه سوا، تاخد نص وناخد نص، ولي امرأتان متجوز اتنين، انظر إلى أيهما، شوفني هي لا تعجبك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. انظروا إلى قمة البذل والإخلاص في المواخاة. ولكن عبد الرحمن بن عوف يضرب لنا النموذج المشرف في الاستغناء والعفة، فيقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، فيذهب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فما انقلب من السوق إلا ومعه فضل من أقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف مش البودرة، لا ده كان معروف قديما. رجل داخل السوق ما معهوش، ثم أصبح بعد ذلك من أغنى الصحابة. تجارة بتاع عبد الرحمن بن عوف وهي داخلة المدينة، المدينة كانت بتتهز. شوف انت لما يكون بيتك على الطريق وفي عربيات نقل بتعدي، ايه اللي بتحصل؟ تحس بهزة كده في البيت عندك. هنا اللي كان بيحصل إلى هذا الرجل الذي استغنى بالله، والذي تعفف. ولذا قال المصطفى: من يستغني يغنيه الله، من يستغني يغنيه الله. وسيب ايدي بقى امدها للناس واقول اديني لا اسعى واكون عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يهديني، ربنا هيغنيني. هكذا فعل عبد الرحمن بن عوف، بل ان النبي يدعو لعبد الرحمن بن عوف ويقول لنسائه: إن أحنكن علي من بعدي لهو الصادق البار. اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك نجد أن الله عز وجل يفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عالم وحضر من أحبار اليهود، ألا وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرع الناس لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت في من جفل إليه، فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، الباطن بيطلع على الظهر، لو جواك في ابيض ونور هيطلع على وجهك، ولو في خبص وانفاق وظلام هيطلع برضه على وجهك وعلى اقوالك وعلى افعالك. راجل عالم من علماء اليهود يبحث عن الحق. قال: فلما نظرت في وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: أيها الناس، أفوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أراد أن يختبر النبي، تأكد من هيئته، ذهب إلى النبي قال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، أول أشراط الساعة، أول طعام أهل الجنة. وسأله: متى يكون الولد ذكرا ومتى يكون الولد أنثى؟ قال النبي: خبرنيهن بهن جبريل آنفا. أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وينزع الولد إلى أبيه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه لوالده، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لأمه وفي رواية لأخواله. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأكارم الأفاضل، يمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السعار من بعض المنافقين ومن عداوة اليهود، ثم في السنة الثانية من هجرته في 17 من رمضان يوم الجمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سماه الله بيوم الفرقان بغزوة أهلها مميزون حتى من حضرها من الملائكة، ألا وهي غزوة بدر. قال فلان بدري، كلمة فلان ده بدري نسبة إلى هذه الغدوة ده شرف خلاص، إنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا من خيرنا، قال هكذا من حضرها من الملائكة، وهم الكرام البررة، ولكن من حضر بدرا من الملائكة له الرفعة وله الشرف، تميز بحضور هذه الغزوة. فماذا حدث فيها؟ والمعجزات والكرامات والتضحيات التي حدثت في هذه الغزوة، أذكر ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. انت مش هتموت هنا، ولكن خاف على نفسه طلع عجل. ليه بقى؟ لما راى الملائكه الكرام البرر، ملائكه نزلت. هاي الملائكه نزلت، طب كم ملك نزل؟ في سوره الانفال: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الألف ده فيهم مين؟ فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. لما كان جبريل كفاية، هو مين اللي أهلك قرى قوم لوط؟ سيدنا جبريل نزل عمل إيه؟ على ريشة من جناحه رفعها للسماء وقلبها، فجعلنا عاليها سافلها. ده مين؟ ده جبريل. ولذلك عبد الله بن سلام لما كان مع النبي قال له: نبأني جبريل. عبد الله بن سلام قال له حته كده: خلي بالك، هذا عدو اليهود من الملائكه اللي كان بينزل بالعذابه على اليهود، جبريل. اسمعوا جبريل يزعلوا يتضايقوا يتغاظوا، هذا عدو اليهود من الملائكة. طب ليه ربنا بعت له ألف؟ وانت عندك ألف كفار وفي 310 من الصحابة، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هو جبريل كفاية؟ لا، احنا نزلك يا محمد وخبر الصحابة إن في ألف من الملائكة. هتطمن ولا انت مش هتطمن؟ هتطمن. ولذلك احد الصحابه بكر والله الكافر عشان يضربه بالسيف، قال: يا رسول الله، سمعت صوت الفارس اقبل حيزوم. سمعت حد يا رسول الله بقول ايه؟ اقبل حيزوم واذ بالكافر وقع على الارض. ما جتش جنبه، وقع على الارض وخطم انفه كده، يعني جاي اكيد جاي من الصين. فابتسم النبي وقال: هذا ملك السماء الثالثة. ملك من السماء الثالثة، العباس بن عبد المطلب. من الذي أثر؟ أحد الصحابة كان قصير، ولكن من الذي أعانه عليه؟ وصفوا راجل يعني أجلح شعره كده وجميل جدا، والفرس بتاعه يعني له قوام بيض. قال: ما رأيت أحدا مثله. ولو ما كان من الصحابة من المهاجرين والأنصار هيعرفوا، بس يقول له: رسول الله، مش حد زيه. قال: هذا ملك كريم أعانه الله معه. سهل بن حنيف رضي الله عنه بيقول ايه؟ قل: كنا نشير إلى الكافر بالسيف. غزوة بدر، الملائكة حربت مع النبي في بدر، القتال بدر وحنين. بقية الغزوات شهدت الملائكة القتال. حرب نزلت بدر وحنين، مشير كده رسول الله، فإذ برأس الكافر تقع. انتش محتاج بقى حاجة، لا ليزر ولا إشعاع ولا نقل، ملائكة من الله. احنا قلنا بس كفاية جبريل. رأيت جبريل له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق. ده الملائكة. طب وبعد كده ايه اللي يحصل؟ برضو العدد، المعركة لسه ما بدأتش. يوم ربنا يقول لهم ايه؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الصحابة قلقانين وفي توتر. يقوم كلهم نايمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كده، ما كنت مسافر راكب العربية كده جنب، مش انت سايق طبعا، لان انت سايق خلاص ضاع. لا، راكب العربية وتعبان، غفلت كده 10 دقايق او ربع ساعة فايق ونشيط. ده اللي حصل. يغشيكم النعاس، خلي بالك، الخايف ما ينامش، الجعان ما ينامش، ولكن النوم ده نزل ليه؟ أمانة من الله. على من؟ على جند الله. بس وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكان كنت شويه رشاش كده ميه جايين عليك يفوقوك، والارض طبعا رمله، تقوم الميه تنزل تثبت الارض كده، ومفيش خبر بقى تكتم لك مناخيرك وتعمل لك حساسيه على صدرك. اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وفوق ذلك كله وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. ممكن تبقى قوي ولكن تشوف واحد ضعيف، بس ربنا سبحانه وتعالى يلقي كده الرعب في قلبك منه، تبقى انت واقف وقاعد تترعش. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي رجليك كده بتهتز خايف. لا، ربط الله على قلوب الصحابه وثبت قلوبهم. اذ يوحى ربك الى الملائكه اني معكم حاضر ارى سميع اسمع سبحانه وتعالى، فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ايه اللي حصل؟ عملوا ايه دول؟ غضب الله ينزل عليهم وجند الله ملائكه اطهار لا يعصون الله ما امرهم، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. خلي بالك من اللي جاي. ثم ربنا يقول للنبي اذ يريكهم الله في منامك القريب. وانت نام يا محمد شفت الكفار دول اللي الثلاثه على واحد منكم قليلين. شوف انت بقى لو رايح كده وخايف من حد وتشوفه كده في نظره الهي، ده قوه معنويه وده اللي احنا عايزينه. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم، اعين قليله، الكفار يشوفوا المسلمين قليلين ويقللهم في اعينكم، والمسلمون يروا الكفار بانهم قليل. هم عارفين ان هم اكثر الكفر، والصحابه اتقلوا في عينيهم، والصحابه الكفره شايفينهم قليلين. ما في ايه ولا لا؟ شوف لما يكون 20 واحد داخلين على مثلا خمسه، المفترض الخمسه يطلعوا يجروا، ولكن فوجئ هذا العدد الاكبر بان هناك قوه هجوم. شايفين دول؟ مش شايفيننا؟ لا، شايفينكم قليلين. ده كروا رجليهم، ده عمليه يعني ايه فخ؟ ربنا كده وقعت فخ. انتوا هتجروا؟ هو انا لو بخاف يبقى خلاص هيجري هيفر مني؟ لا، تعالى عشان يتقتل منك 70 ويتأثر منك 70، وكل اللي يموت من الصحابه 14 واحد. يعني ال 14 ضرب في 140. يعني الواحد قتل كام؟ من اللي ماتوا 10. شوف العدد، وما يرجع احد من الصحابه الا معه جمل او جملين. لما دعا النبي وراى فقر الصحابه الكرام قال اللهم انهم حفاة فاحملهم، جوعى فاطعمهم، عراة فاكسهم. وكان النصر حليفا للمسلم. في المعركة دي عبد الرحمن بن عوف في هذه الغزوة واقف كده باتنين شباب، هو مبسوط اللي واقف في وسطه. الواحد لما يكون واقف جنب حد كده قوي لو جت ضربة يشيل عنه، دول شباب يعني محتاجين اللي يخلي باله خبرتهم في القتال لسه. قال له يا عم أتعرف أباك؟ قال له يعرف. حوس منه إيه؟ قال له سمعت اللي هو بسب النبي. قال له هتعمل ايه يعني؟ ده ابو جهل، ده يتعشى بيك يا ابني قبل ما تصيره. قال والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل فينا. عشان سمع لسب النبي. شاب شاب يعني بس بنطلون ما قطع ولا عاوز احول نفسه. خدت بالك؟ كان ذكر يبقى عاوز انثى ولا اشتغل شغل الشواذ؟ شاب سمع ان النبي الشتم